احنا الكبار على كله واللي غلط مش هنحله مهما عملتوا سوء زهركم مفيش منه احنا اتقى الناس في البلد ربنا يحمينا من الحسد وتاريخنا يقول عننا اسامينا يا ابني بتعتمد عمرنا ما في يوم جلنا ولا حد لي فضل علينا اسياد ملناش اسياد جدعنة الدنيا دي فينا احنا اللي دايما فوق راكبين فيها وبنسوق ولا حد احسن مني محدش قال عليك كلها بتقول عني احنا رقم واحد ومعروفين في السوق ابطال وعمامة الكل عارف ما بيشغلناش مخلوق يلا بينا.